الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة ترضى بها عنا وتصلح بها أمرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخواتنا الكريمات، يعني ده لقاء معايا مع أمهات شباب وأبطال وبطلات المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي بيدرسوا معانا السيرة النبوية بإذن الله. الله يوفقكم ويبارك فيكم ويجعل كل حرف أولادكم بيدرسوه عن سيرة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام رفع في درجاتكم عند الله. يا جماعة، أنا الوقت اللقاء بتاعي عنوانه أمهات صنعوا التاريخ. يعني إيه؟ أنت عارفة كلمة أم دي في اللغة من أمامة، أمامة دي من إمامة. انت عارفة التوصيف الوظيفي للام ايه؟ اي واحد راح يشتغل شغلانة يا جماعة بيقول لهم التوصيف الوظيفي ايه؟ عايزينك تشتغل مدير شركة، يعني هعمل ايه؟ عايزينك تشتغل محاسب في الشركة دي، يعني وظيفتي ايه؟ ايه التوصيف الوظيفي؟ انت دلوقتي كأم توصيفك الوظيفي ايه؟ توصيفك الوظيفي باين من الكلمة اللي اللغة، واللغة عند قول اكثر العلماء توقيفية، يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى للانسان. الام من امام، يعني من انت القبلة. ما انا بام القبلة، انت قبلة ولادك، انت القبلة بتاعت ولادك، انت وجهة ولادك طول حياتك. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما الست بتكبر يتقلوم ان دورها قل، بالعكس دورها زاد. ربنا اتكلم عن الست لما بتكبر في السن في سورة النور قال والقواعد من النساء. القواعد دي القرطبي يقول في تفسير القرطبي، يقول في كلمة القواعد ده أي أساس البيت، يعني أنت عواميد البيت، أنت العواميد اللي شايلة البيت، اللي لو وقعت العواميد البيت كله يقع. الأم لو توفاها الله ممكن الأولاد بيقعدوا سنين ما يشوفوش بعض أصلا، فأنت قيمتك كبيرة قوي. أنت يعني التوصيف الوظيفي للأم هي قائدة صناعة إنسان. يعني أنت مش قائدة بناء جسم إنسان، أنت مش مسؤولة أنك تبني بس جسم ابنك، رغم أن جسم ابنك وبنتك اتبنى من لحمك ودمك وخلاياك جوه رحمك، الا انك مسؤولة كمان عن بناء نفسية انسان، بناء عقلية انسان، بناء شخصية انسان. عارفة يعني ايه؟ يعني التوصيف الوظيفي للام بيقترب كده من التوصيف الوظيفي للانبياء والمرسلين، بس الانبياء والمرسلين كانوا مسؤولين عن بناء عقل وجسد وقلب ونفسية امة، وانت ربنا اداك 2 3 4 انت المسؤولة عنهم بقى، فانت توصيف الجبار. عشان كده يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السنة اللي بيبين مدى خطورة وظيفة الأم، والحديث يعني الإمام ابن حجر يعني قال أن رواته لا بأس بهم، ومحقق المسند أشاروا إلى أن له شواهد في التحسين بتاعه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يدخل الجنة فإذا بامرأة تسابقني فأقول لها من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. يعني ده اللي بعد النبوة على طول، الأم اللي فرغت نفسها لأولادها، الأم اللي قصرت حياتها على تربية أولادها، الأم اللي فرغت عمرها لبناء عقل ونفس وشخصية وقلب وإيمان أولادها. ليه بعد الأنبياء؟ ما زي ما قلت لك كده، التوصيف الوظيفي للأم من معنى كلمة أم في اللغة أصلا يعني فرع عن التوصيف الوظيفي للأنبياء والمرسلين. فأنت مستغربة ليه؟ إن أنت لو قمت بدورك بحق وحقيقي في تربية أولادك، إن أنت لو اديتي وقت بحق وحقيقي لبناء عقل وفكر وشخصية ونفسية وقلب أولادك زي ما اديتي كل حاجة تملكها لبناء جسد أولادك، لو أنت اديتي وقت حقيقي انت هتلاقي نفسك انت اللي بعد الانبياء والمرسلين في الجنة، انت اللي بعد الانبياء والمرسلين في الفردوس الاعلى. فانت ربنا وضعك في مقام كبير قوي، انت في مكان عالي قوي، انت ليكي قيمة كبيرة قوي. عشان كده ربنا شبهك في القرآن بايه؟ كل ام شبهك بالشمس والقمر. لما سيدنا يوسف قال لابوه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر في مفسرين قالوا الام والاب، وفي مفسرين قالوا الاب والام، يعني في ناس قالوا الام هي الشمس وناس قالوا الام هي القمر، وطبعا الاب يبقى ايه؟ يبقى هو التاني. فعلى اختلاف المفسرين يعني انت نور في الظلمة، انت النور اللي ربنا بينور بيه حياة ولادك. انت متخيلة ربنا لا يذكر عيسى ابن مريم في القرآن الا ابن مريم؟ عارفين لما يقولك فلان ده ابن فلانة يعني ايه؟ لا ده امه بقى واحدة بقى مشهورة بالحزم والقوة والتربية فيقولوا ده ابن فلانة. يعني متربي صح، يعني متأسس صح. عيسى ابن مريم لأنها كان لها دور جبار في الدعوة إلى الله مع ابنها. سيدنا عيسى لف الأرض وتسمى المسيح ليه؟ لأنه مسح الأرض في الدعوة إلى الله، وكان بيمسح الكفر مسحا، ولسه لما ينزل آخر الزمان طبعا سيمسح الكفر مسحا من الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى ابن مريم كانت معاه حتى في أخطر اللحظات، عشان كده ربنا قال على السيدة مريم مع ابنها: وجعلناها وابنها آية للعالمين. هم بقوا آية ليه؟ لأنها سندت ابنها، كان لها دور في أن ابنها بقى من أعظم شخصيات التاريخ ومن أولي العزم من الرسل. تعرفي تربي لنا كده؟ أنت يا ما ربيتي أنبياء، يا ما ربيتي شهداء، يا ما ربيتي مصلحين، يا ما ربيتي أئمة، يا ما ربيتي صحابة، يا ما ربيتي مؤسسي دول. أمهات صنعوا التاريخ جماعة. موضوع أمهات صنعوا التاريخ، يعني أقول لكم حاجة بس يعني تبقى بيننا وبين بعض كده، الموضوع ده سهل قوي يا جماعة، من اسهل المواضيع اللي ممكن اي حد في الدعوه الى الله يتكلم فيها. ليه؟ لان انا ايه صعوبه موضوع عليا؟ انا راجل بشتغل في الدعوه الى الله، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، الله يستعملنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. الله يعلم اننا لا تقر اعيننا الا بالدعوه الى الله، ولن تقر اعيننا بازواجنا واولادنا الا وهم يعملون في نصر الدين الله في مشارق الارض ومغاربها. بعد على طول ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين امامه. لما تربي ولادك صح، ده مشروع امامه في الدين، هو ده اللي بيوصل للامامه في الدين اصلا. فانا لما باجي اتكلم، يعني لو حد جه قال لي مثلا اتكلم عن الإيجابية، فأنا عايز أجيب آيات وأحاديث بتتكلم عن الإيجابية والشخصية الإيجابية والشخصية اللي عندها روح مبادرة وعندها فاعلية وما عندهاش قلة حيلة في المواقف، فأنا ممكن أتعب شوية عم ألاقي شواهد وآيات وأحاديث. إنما لما تقولولي تعالى كلمنا عن أمهات صنعوا التاريخ، هو في تاريخ من غير الأمهات؟ هو في مؤسس دولة إلا وراء أم؟ يا جماعة وراء كل عظيم أم، وراء كل مؤسس دولة أم، وراء كل إنسان غير في التاريخ أم. الأم نتكلم عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي فاطمة بنت عبد الله الله أكبر من غزة، دي فلسطينية بقى، يعني الأم الفلسطينية الله أكبر اللي احنا منتظرين منها تربي لنا أئمة. فاطمة بنت عبد الله أبوه مات وعنده سنتين، يعني الإمام الشافعي اتيتم من وعنده سنتين، أمه خلته يعمل 4 رحلات في العلم، خلوه من قادة العالم في زمانه. الرحلة الأولى وعنده سنتين خدته ودته لمكة 5 سنين عشان يحفظ القرآن، من وهو عنده سنتين ودته في مكة الرحلة الأولى من أجل حفظ القرآن وطلب العلم، الرحلة الثانية ودته في قبائل الأعراب عشان يتعلم علم اللغة، وبقى من أعظم أهل الأرض في اللغة. الإمام الشافعي هو اللي اخترع الشعر الاجتماعي، الديوان بتاعه كله شعر اجتماعي. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. في الإمام الشافعي له أشعار كتير جدا، زمان كنت حافظ الديوان بتاعه، شاعر اجتماعي جبار، كان هو اللي بيعلم معلمي أولاد الخلفاء في اللغة. الإمام الشافعي كان إمام جبار في اللغة، ودته يتعلم لغة، الرحلة كان قلبها جامد جدا في تربية ابنها. دي نموذج للأم اللي ابنها هو مشروعها، هي خدت ابنها المشروع بتاعها. انت متخيله لما ولادك يبقوا المشروع بتاعك؟ وزي ما بقولك مش بتبني جسمهم بس، وبناء جسمهم ده حاجه جميله، تعلمهم الاكل الصحي، تعلمهم مواعيد الاكل، تعلمهم النظام، تعلمهم النظافه، تعلمهم الايجابيه، انت كمان بناء شخصيتهم، بناء عقليتهم، بناء نفسيتهم. امال ربنا بيقول رب ام عمران، ودي من الامهات العظيمه، جوزها كان مات خلاص وهي حامل، وهي اللي ربت السيده مريم، يعني مريم طالعه ب100 راجل لمامتها، مامتها هي اللي مربياها، ومريم هي اللي ربت عيسى ابن مريم. سيدنا عيسى من اولي العزم من الرسل بتقول: رب اني نظرت لك ما في بطني محررة، يعني اشماء، لخصت التربيه كلها في مقصد واحد: انا هطلع لك عبد حر يا رب، عبد ليك انت بس، حر، هطلع نفسية حرة مش مستعبدة للأنا، ما تطلعيش إنسان أناني، إنسان مش شايف إلا نفسه، واحدة مش شايفة إلا مصلحتها ونفسها وبس. حرية في العقلية، ما هياش مستعبدة للشهوات، الشهوات ما هيش طمس على العقلية. حرية في القلب، ما فيش تعلق قلب إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، مش واقفة على باب المخلوق، قلبها معلق بالله وحده محرق. هي لخصت التربية: أنا هطلع إنسان حر يا رب، هطلع إنسان لا يسجد إلا ليك، لا يتعلق قلبه إلا بيك، لا يخضع إلا لسلطانك وشرعك وأمرك ونهيك. الأمهات يا جماعة، الأم دي عايزة وعي. محو الأمية التربوية عند الأمهات دي رسالة عظيمة جدا، ربنا يجزيهم كل خير. القائمين على المبادرة دي في السيرة النبوية للأطفال ربنا يحفظهم ويجزيهم كل خير ويرزقهم الفردوس الأعلى بسبب جهدهم ده، لأن هم مش متخيلين هم بيعملوا إيه. هم بيحيوا دور الأنبياء والمرسلين مرة تانية على أيدين الأمهات في البيوت. لما بنأهل الأمهات، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا. أنت بتصلح أم، يعني أنا دلوقتي أنا بنقذ أم دلوقتي وأنا بكلم الأم. ده حتى كلمة الأمة من الأم. الأم لما بتصلح الأمة بتنصلح، فأنت دورك مش قليل، واهتمامك بأولادك وعقليتهم وشخصيتهم ونفسيتهم وقلوبهم وإيمانهم ومعلوماتهم وقيمهم وعاداتهم وعلاج الاضطرابات الشخصية اللي عندهم وعلاج التشوهات المعرفية اللي عندهم وتنمية مهاراتهم وتنمية ذكائهم وعلاج أي أزمة نفسية عندهم. يا جماعة زي ما في أمهات حلوين في أمهات مدمرات، زي ما في أمهات صنعوا التاريخ في أمهات خربوا التاريخ. أنا تقريبا معرفش حد مدمر نفسيا إلا وراءه أم كانت متسلطة أو متعنتة أو بتقطعه وتخصمه كل ما يغلط غلطة بالثلاث شهور، أو على طول بتنتقده فاكرة أن النقد هو اللي هيخلي ابنها يبقى كويس، أو إنسانة عايزة تتحكم في كل قرارات حياته حتى بعد ما اتجوز وعايزة. في أمهات دمروا ولادهم. يعني أنا أعتقد أن معظم الأمراض النفسية كان سببها أو كان علاجها في إيد ولكن ما عملتش الأم. الام الامراض يعني فعلا الام لما بتبقى مدرسه بتطلع لقدام، طب لما بتبقى بقى العكس بترجع لورا. عشان كده ربنا اتكلم عن اتنين امهات في القران انهم خونه، فقال كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين اللي هي امراه نوح وامراه لوط فخانتهما. ايه الخيانه هنا؟ الخيانه في تربيه الاولاد، الخيانه اساسا في ان هي تسمم عقل ونفسيه وقلب ولادها بمفاهيم الكفر من ورا ابوهم. فربنا كان خيانه امانه تربيه اولادك دي بيخليك عند ربنا خائنه متخيله. فزي ما في ام ربنا حط اسمها مع ابنها في كل حته، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، ابن مريم، حتى احيانا ابن مريم. يعني سبحان الله، انت متخيله كلمه ابن مريم؟ خلاص ده معناها ايه؟ واحد بنقول العزم من الرسل وفي العكس فخانتهما. ولكن اساس الوظيفه ايه؟ والقواعد من النساء. اساس الوظيفه ان انت القاعده، انت الاساس اللي بيقوم عليه البيت. انت ليكي دور جبار جبار في انقاذ البيت. قبل ما تفكري في الدعوه الى الله بره البيت، قبل ما تفكري في اي حاجه بره البيت، انت الاول ايه؟ انت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. انت دورك جوه بيتك ايه؟ دورك يعني احيان كتير يا جماعه بيبقى الزوج دايما الرجاله في اول 5-6 سنين في الجواز بيبقى عندهم نوع من عدم النضج، لان الراجل ما بيتولدش اب، الست بتتولد ام، فعندها نضج في تصور الامومه من وهي صغيره. انما الراجل عم بيفهم يعني اب ويعني زوج ويعني مسؤوليه بياخد له 5-6 سنين. لو الست عاقله بتعمل معاه مواقف عظيمة في الفترة دي بتخليه يحطها تاج على راسه بقى عمره. فالست دي دورها كبير قوي قوي قوي في البيت. عشان كده كلمة ام من الامامة، من الامامة. انت فعلا يعني انت بتقودي، انت من غير ما تحس انت بتقودي الحياة، انت بتوجهي مستقبل الامة، انت المقدمة والامة كلها وراكي. عشان كده لما ربنا قال سورة البقرة وقال عمران، طب يا رب دي صور كلها جهاد وكلها بناء دولة، يا رب عايزين رجالة. كان المتوقع بعد البقرة وقال عمران الصور اللي عايزها رجالة تبقى في سورة الرجال، ربنا جاب بعدها سورة ايه؟ النساء. لان اللي هيربي الرجالة هم النساء. فلما المرأة تاخد حريتها، تاخد حقوقها، تاخد وضعها في المجتمع، لما المرأة يهتم بيها هتطلع لنا رجالة بحق وحقيقي. الامهات اللي صنعوا التاريخ لا يحصوا يعني، ودايما كان الرابط بينهم ان كل واحده منهم كان ابنها هو مشروعها او بنتها هو مشروعها. طب انت مخلفه بنات، البنات هتهتم بيهم؟ ما البنت كده كده هتتجوز بقى وتتصط وتقعد في بيتها. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال لك؟ ما لما امراه عمران قالت كده وجعت ربيني وضعتها انثى، كل احلامي ان ابني يشيل الاسلام ويخدم الاسلام، يا رب اتحطمت، يا رب اني وضعتها انثى، ده طلعت بنت يعني في الاخر هتتجوز وخلاص وتقعد في بيتها. والله اعلم بما وضعت. ما هنا ماء التفخيمية، ما التي تفيد التعظيم، ده انت بنتك دي هتبقى سبب تغيير تاريخ الارض كله. بنت، ايوة بنت، والبنت دي بكرة هتربي رجالة، غير ان البنت دي ممكن تغير حركة الدنيا كلها. عايزين نبص للبنت زي الولد، عايزين في التربية نهتم بتربية الولد وبتربية البنت، ونأهل الاثنين للمستقبل بنفس القوة. حدش عارف، ده ربنا بيقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ده الأب اللي هيموت خلاص يورث ليه يا رب؟ يعني وابني اللي لسه طالع بكرة ورا مستقبل ورا جواز ورا مسؤوليات، فربنا بيقول أنت تعرف مين اللي أنت تنتفع بيه دنيا وآخرة منهم؟ أنت تعرفش. فالله أعلم، والله أعلم بما وضعت. كل ما تيجي تأثري في تربية، مثلا لو عندك بنات بس مثلا، ويا رب لو كان ولد بقى عشان لا، أوعي امرأة عمران لما قالت كده ربنا قال والله أعلم بما وضعت. أم الإمام الشافعي نموذج من أمهات خلت ابنها مشروعها، كانت النتيجة إيه؟ ودته أربع رحلات، رحلة حفظ القرآن وهو عنده سنتين، سفرت من غزة لمكة وغيرت دولتها عشان تربية ابنها، غيرت البلد. لما تيجي أم دلوقتي تقول أنا عايز أسافر مثلا باكستان، في مدارس هناك في القرآن والدعوة قوية، بتاخد الأطفال من هم صغيرين. ابنك يستاهل، يستاهل إنك تغيري بلدك وتغيري حياتك كلها عشان ابنك. ابنك هو اخطر مشروع استثماري في حياتك، التربية هي تغيير الحياة، فما بالك بقى وربنا مديكي قلب ابيض كده، بنوتة او ولد قلبهم ابيض وخامة نظيفة وجميلة. الرحلة الثانية من فاطمة بنت عبد الله، فاطمة ام الامام الشافعي، الرحلة الثانية كانت في تعلم اللغة العربية في قبائل الاعراب. الرحلة الثالثة هو عنده 13 سنة ودته للامام مالك عشان يطلب العلم في المدينة المنورة. الرحلة الرابعة كانت رحلة تعلمه للفروسية والرماية، طلعت شخصية متكاملة. شفت الام بقى مش بس ابني يحفظ القرآن وبس، لا، وابني يتعلم الرياضة، وابني يبقى جسمه قوي، وابني يتعلم العلوم الشرعية، وابني يتعلم اللغة العربية، وابني يتعلم الشخصية والحياة الاجتماعية. طلع امام يا جماعة، طلع امام، طلع حاجة كبيرة قوي. انت مسؤولة انك تربي ابنك تربية متكاملة، مش مجرد بس معاني ايمانية، مش مجرد بس حفظ القرآن، بل بالعكس انا بقول لكم يا جماعة ما تضغطوش على اولادكم في كمية حفظ القرآن يا اخوانا، غلط. اهتمهم. انا يعني انا جايب لبناتي مش محفظة، جايب لهم مربية، يعني بدل ما تحفظهم القرآن تشرح لهم القرآن، بدل ما تحفظهم القرآن تشرح لهم قصص انبياء تشرح. ايوة طبعا احنا عايزين نربي اولادنا، فالحفظ مهم جدا، ولكن انا عايز جنب الحفظ يكون في حب للدين وفي فهم المعاني الايمان والمعاني التربية. من ضمن الامهات اللي كانوا ولادهم مشروعهم هند بنت عتبة. شوفوا ربت معاوية بن ابي سفيان تربية شكلها ايه، تربية جبارة، ربت كانت تقعد تهتم بتربيته لدرجة ان ابو سفيان يقول لها تريديه ان يسود قوما، ده انت بتربي رئيس جمهورية، انت بتربي قائد بلد. قالت سكلته ان لم يسد الا قوما، انا بربيه عشان يسود العالم. وابنها سعد العالم فعلا، ابنها مؤسس الدولة الاموية، اكتر دولة بعد دولة الخلافة الراشدة قامت بالجهاد في سبيل الله، خليفة اموي واحد بعت محمد بن مسلمة وقتيبة بن مسلم وموسى بن نصير وطارق بن زياد، فتحوا له العالم لحد جبال فرنسا، جنوب فرنسا، والسند اللي هي باكستان الوقتي، وكشغر اللي هي تركستان ناحية تركستان في الصين، وفتحوا العالم. كان عندهم رحلة الشتاء والصيف دي رحلات عسكرية جهادية، دولة جهادية اللي أسسها مين؟ معاوية بن أبي سفيان اللي أسس الدولة الجبارة دي. معاوية بن أبي سفيان نفسه أول واحد ركب مركب في البحر عشان الجهاد في سبيل الله، هو بنفسه هو اللي فتح قبرص بنفسه. عثمان بن عفان قال له عايز المسلمين يفتحوا قبرص، لانه قال لك انا عايز انتصر على الامبراطورية الرومانية في البحر، وكان الرومان الاسطول البحري بتاعهم جبار. فقال طب انا اعمل ايه بقى؟ الحل ان انا اخد الجزر الاول اللي في البحر المتوسط. فجي يقول للخليفة عثمان بن عفان، قال له عايز جيش يطلع في البحر، والبحر كان مهلكة وقتها، لان ما كانش فيه سفن بحق وحي عندنا مراكب، قال له تطلع انت بنفسك. طلع بنفسه والامة كلها طلعت وراه، وفتح قبرص. معاوية بن ابي سفيان شخصية جبارة. مين البطل الحقيقي؟ امه. مين اللي ربى الشخصية الجبارة دي والعقلية الجبارة دي والنفسية الجبارة دي؟ امه. الام مش اي مدرسة فعلا تتسمى ام، لان الكل اللي هيحصل في التاريخ وراها، فهي قائدة الامة، هي الحقيقة دور الامامة او القدوة او القبلة او التوجيه الحقيقي للامة. الامهات يا جماعه امهات صنعوا التاريخ، نماذج لا حصر لها. انا لو معايا وقت يعني هجيب لكم اسماء بنت ابي بكر. اسماء بنت ابي بكر كانت حامل في الشهر التاسع وهي رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام تدي له الاكل في الغار، وهو النبي عليه الصلاه والسلام هو وابو بكر في الغار في رحله الهجره. اسماء بنت ابي بكر كانت حامل في مين؟ اول ما طلعت على الهجره ولدت عبد الله بن الزبير، اول مولود ولد في المدينه، والصحابه خدوه بقى وطلعوا يلفوا بيه المدينه. عبد الله بن الزبير امه بألف الراجل اسماء بنت ابو بكر دي الوحيده اللي وقفت في وش الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما جه ابنها عايز ينشئ دوله وشايف ان يزيد بن معاويه كان في مشاكل كبيره عايز ينشئ دوله، قالت له لضربه سيف في عز خير من ضربة صوت في ذل. قالت له لا اقف قدام الظالمين، وكان نتيجة ان عبد الله بن الزبير انشأ دولة في الحجاز والعراق ومصر، سيطر على العالم الاسلامي كله ما عدا الشام بس، ما عدا الشام فقط، لدرجة ان الشام نفسها جزء كبير جدا خرج من الدولة الاموية، وبقى تبع عبد الله بن الزبير ما عدا حتة في الاردن فقط، لدرجة ان معاوية بن ابي سفيان لما مات يزيد بن معاوية مسك معاوية بن يزيد بن معاوية اللي هو معاوية الثاني وكان رجل صالح، مات وما استخلفش حد. جه مروان بن الحكم اول ما مسك الخلافة طلع على عبد الله بن الزبير عشان يبايعه، لانه قال خلاص الأمة كلها بقت تبع عبد الله بن الزبير لولا بعض يعني الرجال اللي أثنوه عن هذا وخلوه يحارب عبد الله بن الزبير لحد ما قضى على الدولة بتاعته. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الام دي اكبر شخصية تغييرية في الدنيا كلها. انت لازم تفهمي دورك، لازم تفهمي انت تقدري تعملي ايه، لازم تفهمي قول الله سبحانه وتعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ادي وقت لاولادك، شجع ابوهم انه يدي وقت. طب ابوهم مشغول، انت لو بجد وقفتي وقلت له النهارده لازم هتيجي تقعد ساعه مع اولادك هيجي يقعد ساعه مع اولاده. قود البيت، انت تقدري تعملي كتير وتقدري تغيري في بيتك كتير. ادي وقت لاولادك بحق وحقيقي لقلوبهم وعقولهم ونفسياتهم. في امهات خلوا اولادهم ينشئوا دول. ام محمد الفاتح كانت تاخده وهو طفل يتفرجوا على اسوار القسطنطينيه وتقول له ستفتحها القسطنطينيه دي 9 حملات اسلاميه طلعت قبل كده ليه ما فيش ولا واحد عارف تفتحها، ستفتحها. فقال كيف يا امه البلد المحصنه ده افتحها ازاي؟ قالت بالقران والسلطان وحب الناس. ربته على 3 كلمات غيروا حياته، بالقرآن والسلطان وحب الناس. كل كلمة منهم عايزة شرح ليها. اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن ام الامام احمد بن حنبل اللي كانت بتصحي ابنها قبل الفجر وتسخن له الميه والدنيا تلج وتاخده تمشي بيه لحد المسجد بعيد ياخد دروس العلم وتفضل مستنياه في الشارع وترجعه. ولا اكلمك على ام سفيان الثوري. سفيان الثوري كان فقير جدا، كانش عنده ما ياكله زي الامام الشافعي كده. الامام الشافعي ما كانش عارف يدفع. تخيل لما تودي ابنك مثلا يعني مثلا دار قران شهريه يحفظ قران والراجل يقول له الفلوس الاشتراك الشهري معك كيش تدفعيها. ربنا انقذ الامام الشافعي في اللحظه دي كرامه لامه. اصل ام الامام الشافعي فاطمه بنت عبد الله دي كانت عبقريه. لما كانت بتشهد شهاده في المحكمه فكانوا 2 ستات اللي هيشهدوا، فالقاضي قال يفرق بينهم. قالت له لا، قالت له ليس هذا في كتاب الله. قال لها كيف؟ قالت له ان الله يقول فتذكر احداهما الاخرى. ازاي هتذكر احداهما الاخرى الا لو كانوا جنب بعض؟ فالقاضي لقاها افقه منه. فام الامام الشافعي دي ربنا اغاثها في ابنها وطلع عبقريه ابنها، خلت رئيس الكتاتيب يخلي الامام الشافعي وهو طفل يساعده في تسميع القران للاطفال من غير ما ياخد معاه ولا من غير ما ياخد منه فلوس، بدل ما يجيب واحد تاني يشغله المهنه دي. فامهات فعلا اسسوا دول. ام سفيان الثوري كانت كده، ابنها لا يملك شيء فقالت تفرغ للعلم وانا اكفيك بمغزلي. لان زمان طبعا قبل ما يبقى في تعليم كان الطفل من عنده 6 سنين 7 سنين بيخرج يشتغل، لازم يشتغل ويجيب فلوس، وعشان كده كان الناس تحب تخلف كتير. ده من ضمن الاسباب يعني، لان الطفل من عنده 5 سنين بقى مصدر فلوس ومصدر دخل. قالت له تفرغ للعلم، لا تفرغ انت لطلب الحديث وانا اكفيك بمغزلي. سفيان الثوري طلع امام من ائمه الدنيا. النتيجه ايه؟ كل حديث حفظ في الامه بسبب سفيان الثوري في ميزان حسنات امه، اللي تفرغت للعمل والغزل عشان ابنها يتفرغ لطلب علم الحديث. الدنيا يا جماعه يعني شرق غرب اسلام، عارفين ام الامام ابن تيميه. انا كنت هجيب لكم نماذج ولكن انا فعلا يعني ايه للاسف الوقت فعلا سحب مننا، وصلاه المغرب برضو المغرب اذن، وعشان لو في سؤال اجاوب عليه. فانا اخر نموذج هغلق بيه باذن الله سبحانه وتعالى نموذج ام ابن تيميه، لانها حاجه جميله قوي. ابن تيميه لما بقى ربنا اداله علم كتير، وامه طبعا وقفت في ظهره جامد جدا، وسافر مصر عشان يعلم الناس، فبعت لامه رساله اعتذار مش قادر يبرها عشان سفره في الارض في نشر العلم. فقالت: لمثل هذا ربيتك، ولخدمة الاسلام نظرتك، وقربك من الدين احب الي من قربك مني، وسأحاجك امام الله ان قصرت في خدمة الدين. تخيلوا امي بتقول لابنها كده، ما هيطلعش ابن تيمية للأسئلة. يعني اختنا سناء بتقول بقى جنب الحفظ ده، هي تقريبا ملخصه الام اكبر شخصيه تغييريه، اللهم بارك. ايوه كده، ايوه. انا عايز الامهات الايجابيه دول، انا عايزك تجيبي اللقاء ده وتسمعيه. هينزل لكم طبعا اللقاء بالتصوير بتاعه باذن الله. جيبي بقى وتسمعيه وتكتبي النقاط المهمه اللي فيه، وتقعدي تذاكريها على طول، وتفتكري وتفكري نفسك انت ايه. ابنك ده طريق للفردوس الاعلى. انا امراه قعدت اللي قعدت على اولادها دي بتسابق الانبياء على ابواب الفردوس الاعلى. اقعدي افتكري بقى، ربنا وصف الام والاب شمس وقمر، يعني انت شمس وقمر، انت نور في حياه اولادك. ما ينفعش عيالك يبقوا عايشين في ضلمه وفي البيت في شمس وقمر، حرام حرام يبقى في البيت شمس وقمر واولادنا قاعدين قدام السوشيال ميديا تايهين. اخد التليفون منها، طب وبعدين هتكبتيها، طب وبعدين ما هو انت البديل، ما انت مش هتاخد التليفون وانت بقى فاضيه. تعالي ما نزور كذا، تعالي ما نروح درس كذا، تعالي ما نروح نلعب في مكان كذا، ما انت البديل لاولادك ولبناتك. اخواتنا الاسئله اللي بعتنها، يا رب الله يجعلنا من ملوك الفردوس الاعلى يا رب. الله يحفظك اختنا الكريمه، اختنا داليا. الصوت تمام ما شاء الله. اختنا سناء بصراحه اللهم بارك، انت بنام بتعملي تلخيصات كده فوريه، انت بقى تنزلي لكل الامهات بقى فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. الله ينفع بيكم يا رب. في طب الازهر، ولادك في طب الازهر بيحفظوا كتير اللهم بارك. طبعا ده حاجه عظيمه لما بيكون الحفظ تبع التعليم المؤسسي، بتبقى طبعا حاجه لقدام. اختنا اماني بتقول: من فضلك لو الاب مغترب ومش بيكلم اولاده كتير، هل ده بيأثر على تربيتهم؟ هو طبعا بيأثر على تربيتهم، ولكن بالذات البنات بيأثر على فكرة، يعني سبحان الله. يعني بس ده مش كلام يعني مش كلام رسمي يا جماعة، مش كلام مراجع علمية في التربية، ده كلام الواحد بيلاحظه في الحياة بس. يعني ان الامهات بيبقى لهم دور كبير قوي في الاولاد، والاباء بيبقى لهم دور كبير جدا في البنات، وكده كده الام مهمة جدا في الطرفين والاب مهم جدا في الطرفين، ولكن انت خليه حتى يقوم بدور التربوي من عزوم، يعني حتى لو حاجه حتى لو اونلاين، يعني مش قادر او هو مش متواصل او عنده مشكله في النقطه دي، خلاص شيلي وربنا يعينك، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. انا كنت في مسابقه علم ومعايا ناس عاليه ومشايخ وحافظ القران، لما كنت بسمع انت لازم ترتاحي، انت تعبتي وخدني وطلع بيا السماء الاولى. ده رؤية ما شاء الله، كنت الا بالله، ده رؤية جميلة. اللهم بارك اللهم بارك، الله يتقبل يا رب. عايزين دورات على مدار العام للاطفال، يا ريت والله يا اختنا الكريمة يا ريت. احنا يعني انا معايا هو المدير يعني بتاع الـ يعني هذا المعهد او هذه المبادرة، يعني ان شاء الله هو سامع وان شاء الله محتسب على الله هذا الاجر، يعني باذن الله سبحانه وتعالى الله يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا. فكرة يعني مواقع تعلم العقيدة للأولاد، والله ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني لأن فعلا الوقت مفيش حد بيعلم العقيدة، فدي حاجة في غاية الأهمية. وبرضو يعني الإدارة بتاعت هذه المبادرة سمعانا بإذن الله في دورة في العقيدة قريبا، خلاص أستاذ محمد بيقول في دورة في العقيدة قريبا بإذن الله. يا رب يجيب الخير على إيده دايما، هو راجل منارة والله، منارة يعني في كل معهد بيديره بفضل منة الله، ربنا بيفتح في العالم. يعني اختنا الاء: انا نفسي اطلع نماذج تنفع امتها وربنا يعز الاسلام بيها، بس مش عارفه ابدا بايه واستعين بايه. ما هو انت داخله بقى في الاماكن دي عشان كده، يعني انت داخله في الاماكن دي اختنا الكريمه عشان كده، عشان تتعلمي من ناس فعلا موجهين مساله كيف من اين ابدا. انت دلوقتي بدات فعلا، فضل من الله اجتهدي بس باذن الله سبحانه وتعالى في توصيات والتراكات اللي بتفتحها لكم هذه الدوره، وربنا ان شاء الله هيفتح على ايدك باذن الله. جويريه بنتي بتتمنى مني لقاء مباشر زي ده موجهة لأطفالنا، يعني جويرية عايزة لقاءات مباشرة مني للأطفال، والله برضو يا ريت يعني إن شاء الله بإذن الله، أنا ما عنديش مشكلة بإذن الله الإدارة ترتبها، وأنا بإذن الله أي حاجة فيها دعوة إلى الله وأي حاجة فيها تربية وتربية أطفال، ويعني ده شرفنا، ده وظيفتنا في الحياة أصلا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. وعشان أختنا كمان أستاذة سناء يعني رشحت النقطة دي وهي كمان بتلخص بقى، يبقى لها دور إيجابي، شكلها إنسانة إيجابية إن شاء الله، فبإذن الله ربنا يعيننا كده وننفذ بإذن الله. أختنا بتقول أنا ابني مش بيسمع كلامي ولا بيحب يحفظ، كان في الأول بيحفظ طبيعي جدا، لكن أبوه كان بياخده ومش بيخليني أحفظه، عنده 5 سنين ومش عارف اعمل ايه. اهم حاجة ما يبقاش، انا طبعا يعني عشان المغرب بقى فانا هخلي السؤال ده يعني يبقى اخر سؤال، اهم حاجة يا جماعة ما يبقاش في اصطدام بين الاب والام في البيت. يا جماعة في بعض الاطفال، الطفل اللي بيمسك موبايل كده كده اعرفه ان السوشيال ميديا بتقتل الرغبة في التدين عند اولادنا، او بمعنى ادق بتقتل التركيز عند اولادنا مع اهليهم، فانتوا لازم من البداية خالص تحجموا موضوع السوشيال ميديا، مش تمنعوه تحجموه، ومش تحجموه تسيبوا العيال قاعدين مرميين في البيت، حرام عليكم، تحجموه تعملوا بيئة بديلة لاولادكم. البيئة البديلة دي هتكلفكم فلوس، وهتكلفكم بدل ما تجيبوا اكل للبيت هتكلف، بصوا كلنا في نفس الوضع وكلنا في نفس الجو، يعني احنا ما فيش حد مننا جاي مالتي مليونير ولا جاي بقى عنده الاموال الوفيرة وحد فقير، احنا يعني كلنا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى بنكافح عشان اولادنا. فانما من اهم الحاجات اللي الواحد لاحظها، ما ينفعش الام والاب يبقوا الاثنين كلامهم بيهد بعض قدام الاولاد، الاولاد بيدخلوا من الثغرات دي وما بيستجيبوش لاي حد، لازم الام والاب يبقوا متفقين على خطه تربيه الاولاد، على الاقل يبقوا متفقين مع بعض ان اللي يعمل حاجه للاولاد حتى لو التاني شايفها غلط التاني يسكت، التاني يسكت، وبينهم وبين بعض يبداوا يتكلموا مع بعض، فدي حاجه مهمه جدا. الله يوفقكم، الله يفتح عليكم، الله يبارك في اولادكم، الله يبارك في ذريتكم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أنشئهم نشأة صالحة، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم تقبلهم بقبول حسن، اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. Mm-hmm.